الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في القضية الحادية عشرة وكنا معها في الأسبوع الماضي ونصها: ونؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى يحب ويرضى ويفرح ويضحك وكذلك يسخط ويمكث ويكره ويغضب وفي كل ذلك لا يشبه شيئا من خلق. والقضية التي تليها الثانية عشرة ولأن لها تعلقا بقضية الحادية عشرة قرأناهما معا. قضية الثانية عشرة تقول: وأنه سبحانه وتعالى يلطف ويرحم وينجي عباده المؤمنين كما أنه يخذل ويعذب وينتقم ويستدرج ويمكر بعبيده الظالمين. في الأسبوع الماضي استعرضنا بحمد الله تبارك وتعالى القضية هي القضية الحادية عشرة وعرفنا أن ما يتصف به الرب تبارك وتعالى من وصف المحبة أنه يحب وأنه يرضى وأنه يفرح وأنه يضحك أن كل هذه أوصاف حقيقية قائمة بذات الرب تبارك وتعالى، وليس المعنى كما حرفه كثير ممن يعني ينسب إلى الدين بأنه المثوبة لأنه ثواب الطائعين. فهناك فرق بين الثواب وبين هذه الصفات اللي هي صفات قائمة بذات الرب تبارك وتعالى من أنه يحب، فالله يحب حبا حقيقيا وهذا وصف قائم بذات الله تبارك وتعالى. كذلك السخط والمقت والكراهية والغضب كلها أيضا صفات ثابتة في الكتاب والسنة كما عرفنا ذلك في الأسبوع الماضي، وكلها وصف يعني وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، ويجب على المؤمن أن يؤمن بها ويصف الله تبارك وتعالى بها على النحو الذي وصف الله عز وجل به فيها نفسه، دون طبعا أن نعلم الكيفية التي يحب بها ويبغض بها ويمكث بها ويغضب بها، بل يعني المعرفة بالكيفية هي فرع عن المعرفة بالذات. وبالنسبة لذات الله تبارك وتعالى لا شك أن لا نعلم ذات الله عز وجل، وإنما يعني ما نفهمه من الصفات هو المعنى في اشتراك لا شك في الألفاظ كما ذكرنا أن العبد يغضب والله يغضب، لكننا نعلم أن الله تبارك وتعالى صفته لائقة بذاته كما أن صفة العبد مناسبة لحاله. بالنسبة للقضية الثانية عشرة: وأنه سبحانه وتعالى يلطف ويرحم وينجي عباده المؤمنين وكما أنه يخذل ويعذب وينتقم ويستدرج ويمكر بعبيده الظالمين. كل هذه الصفات أيضا ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك مثلا نقرأ قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا محبهم وناصرهم سبحانه وتعالى، وهذا وصف الذي تضمنه القضية الحادي عشرة. ثم بين الله تبارك وتعالى أثر هذه الولاية وهذه المحبة في العباد المؤمنين فقال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا من آثار رحمته ومحبته سبحانه وتعالى، أي فلأنه يحبهم ويواليهم فهو كذلك يجازيهم سبحانه وتعالى، لأنه يجزيهم سبحانه وتعالى لأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول أيضا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فقول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم يرحمكم، وملائكته أي كذلك يصلون يدعون لكم يدعون الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالملائكة كذلك تصلي على المؤمنين تدعو الله تبارك وتعالى لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال الملائكة تصلي أحدكم ما زال في مصلاه أو ما دام في مصلاه ما لم يحدث، أي أن العبد المؤمن إذا صلى وجلس ينتظر صلاة أو جلس يسبح الله تبارك وتعالى أو جلس في المسجد جلوسا مطلقا فإن الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث، يعني تدعو له في المغفرة والرحمة ما لم يحدث أي ينتقد وضوءه يعني. كذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، جعل الله تبارك وتعالى نفسه العلية وذاته الرحيمة سبحانه وتعالى في صف المؤمنين دفاعا عنهم. إذن الرب مع المؤمنين يدافع عنهم سبحانه وتعالى. ثم بين السبب في هذا قال إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لكراهيته للكفار الذين يخونون ويغدرون ويكفرون، فإن الله تبارك وتعالى مع المؤمنين بتأييده ونصره جل وعلا. كذلك يقول تبارك وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهذا جزاء. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي لإيمانهم ومحبة الله تبارك وتعالى لهم، فإن الله يجزيهم بهذا الجزاء. نقرأ كذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعقب الله تبارك وتعالى على كل ذلك فيقول ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن الله عز وجل ينصر المؤمنين ويثبت أقدامهم وذلك أنهم نصروه، لذلك اشترط قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكذلك يصيب بالتعاسة الكفار قال والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. التعاسة لهم من الله عز وجل وأضل أعمالهم يعني جعل الله عز وجل أعمالهم في ضلال لا يفرحون بنتائجها لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني أعمالهم في الدنيا كسراب وكذلك أعمالهم الصالحة التي يظنونها صالحة هي في الآخرة كذلك سراب لا ينتفعون بها. قال فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ثم بين السبب قال ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، وهذه عقوبة، وهذا الشق الثاني من القضية وهو أن الله عز وجل يعاقب وينتقم من الكافرين. قال دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، يعني وللكافرين في كل العصور أمثال التدمير السابق، يعني كما دمر الله السابقين من الكافرين يدمر اللاحقين منهم. ثم عقب الله على ذلك لماذا يجازي هؤلاء بالإحسان وبالنصر وبالتوفيق ويجازي أولئك بالتدمير والتعاسة، قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أن الله محب وناصر ومؤيد الذين آمنوا حبيبهم وناصرهم وأن الكافرين لا مولى له. كذلك نقرأ سورة كاملة في القرآن وهي سورة مريم، إذا قرأناها وجدنا فيها يعني أن الله تبارك وتعالى بدأها بداية عجيب كافها يا عين صاد، ثم قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذه سورة أو هذه الآيات هي ذكر الله تبارك وتعالى رحمته لعبده زكريا. إذن الله يذكر المؤمنين من أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه حتى قيام الساعة أن لله عبدا كان يسمى زكريا، وأن الله عز وجل رحمه بكذا وكذا وكذا وكذا. ثم نقرأ في نفس هذه السورة: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فهذه كلها يذكر الله تبارك وتعالى ما من الله عز وجل به على عبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم. نقرأ كذلك سورة كاملة وهي سورة الأنبياء. هذه قص الله تبارك وتعالى فيها أخبار طائفة عظيمة من الأنبياء، وكل نبي ما ذكره الله تبارك وتعالى إلا ليذكر نعمته وفضله وإحسانه جل وعلا على هذا النبي. نقرأ مثلا إبراهيم، عن إبراهيم يقول الله تبارك وتعالى: قالوا لهم قومه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فإذا هذا ذكر الله إن جاءه لعبده إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ونجيناه، فنسب النجاة هنا إلى الله عز وجل. ولوطا، يعني ونجينا معه أيضا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ثم يعدد الله تبارك وتعالى نعمه وإحسانه على عبده إبراهيم فيقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ثم يذكر الله بعد ذلك عبده لوطا فيقول: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ثم يذكر نوح فيقول: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ثم يذكر داود وسليمان وقضية من القضايا التي بينهم يقول: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. كلما نقرأ نذكر أن الله هو الذي وسخرنا وآتينا ووهبنا ونجينا. ونقرأ كذلك: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ونقرأ بعد ذلك: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الكرب. ثم يعقب الله تبارك وتعالى بأن هذا ليس خاصا بذنون وإنما هو عام في كل مؤمن، يقول: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أن هذه عادتنا وسنتنا في أن كل مؤمن التجأ إلينا ودعانا فإننا ننجيه. لذلك قال: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم يذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك زكريا فيقول: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ثم يعقب الله تبارك وتعالى على ذلك فيقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. ويختم الله تبارك وتعالى يعني ذكرى منته ورحمته على هذه الصفوة من عباده بذكر رحمته على مريم صلى الله عليه وسلم فيقول: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة. استعرضت هذه السورة بالذات اللي هي سورة الأنبياء للتدليل على هذه القضية، أن الله تبارك وتعالى ينجي ويلطف ويرحم ويهدي ويوفق عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. بل يعني إذا قرأنا قصص القرآن نجد أن الهدف الأسمى من هذا القصص بالنسبة يعني إما أن يكون هناك مؤمنون، إما أن يكون القصص لمؤمنين فيبين الله تبارك وتعالى رحمته بهم وإنجاه لهم وعطفه بهم وبره وإحسانه بهم سبحانه وتعالى، وإما أن يكونوا من الظالمين الكافرين فيبين الله تبارك وتعالى العكس بهم، كيف أنه يمكر بهم ويهلكهم ويغضب عليهم وينتقم منهم جل وعلا. نقرأ مثلا يعني سنة الله تبارك وتعالى وعادة الله عز وجل مع الكافرين، نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى في قوم فرعون يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا أي في الناس، ومثلا لمن جاء بعدهم يعلم كيف ينتقم الله تبارك وتعالى من أعدائه. كذلك نقرأ قول الله تبارك وتعالى في موسى وقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يقول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أي بنو إسرائيل عن يعني خط موسى وعن هداية الله تبارك وتعالى أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين هنا العقوبة، عقوبة الله تبارك وتعالى أنهم لما انصرفوا عن طاعة ربهم جل وعلا عاقبهم الله عز وجل بأن زاد هذه القلوب زيغا وبعدا عنهم. كذلك يقول الله تبارك وتعالى في قوم لوط وأصحاب الأيكة، يقول وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما أي هذه القرية اللي هي قرية يعني قرى لوط وكذلك يعني اللي هي قرى اللي هي الأيكة اللي هم أصحاب مدين وكذلك قرى لوط، يقول وإنهما يعني القريتين لبإمام مبين يعني بطريق واضحة تمرون عليها. نقرأ سنة عامة، آيات تبين سنة الله تبارك وتعالى العامة في الظالمين. نقرأ قول الله تبارك وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فذرني أي يا محمد لا تعجل عليهم بالدعاء والهلاك، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج إنما هو أن يقودهم إلى الهلاك خطوة خطوة، يظنون أنهم في طريق العز وفي طريق النصر وفي طريق يعني سعادة ولكن هم في طريق الشقاء والهلاك. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من الإملال وهو الإمهال حتى يزدادوا إثما وفسادا إن كيدي متين. وقال كذلك أيضا سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كذلك نقرأ في مكر الله تبارك وتعالى بالظالمين والماكرين، نقرأ قول الله تبارك وتعالى وقد مكر الذين من قبلهم، يعقب الله على ذلك فيقول فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد مكر الذين من قبلهم أي من قبل الكافرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعقب الله فيقول فلله المكر جميعا يعني أنه لا يستطيع أحد أن يمكر بمعزل عن علم الله تبارك وتعالى. وكذلك فالله لا بد أن يعاقب هذا المكر بمكر مثله كما قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهذا جاء في سورة النمل في قصة صالح لما تعاهد وتقاسم مجموعة من قومه أن يبيتوه ليلا فيقتلوه، وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال تبارك وتعالى ومكروا مكرا، أي في عزمهم على قتل نبيهم صالح صلى الله عليه وسلم، قال ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وذلك بأن الله تبارك وتعالى أمر صالحا أن يخرج بالمؤمنين معه من هذه القرية ليلا تحت جنح الظلام، ثم دمرها الله تبارك وتعالى على من فيها. كذلك قال تبارك وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بين أن مكر الكفار مكر سيء، وأن هذا المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، يعني لا يهلك إلا أصحابه، وذلك أن يد الله تبارك وتعالى فوق أيديهم. كذلك يقول الله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا، أي للمؤمنين وللرسول، ثم قال تبارك وتعالى في المقابل وأكيد كيدا وأكيد كيدا. ولا شك أن كل ذي عقل وبصيرة يستحيل أن يعني يجعل كيد الله تبارك وتعالى ككيد أولئك، فكيد الإنسان مهما بلغ من عتوه وجبروته يستحيل أن يكون في مقابل كيد الله تبارك وتعالى. كيد الله عظيم، وشدة الله تبارك وتعالى ومكر الله تبارك وتعالى أعظم، ولذلك قال فلله المكر جميعا. من هذا نعلم أن الله تبارك وتعالى له فعل حقيقي في مقابل عباده المؤمنين، وكذلك له فعل حقيقي في مقابل عبيده الظالمين. فالمؤمن له من الله تبارك وتعالى زيادة على المحبة والرضا والرضوان، له زيادة على هذا النجاة واللطف به وإنقاذه من الظلمات إلى النور، ونصره وتمكينه وثوابه بالجنة، وكذلك جزاء الظالمين من ربهم تبارك وتعالى ليس المقت والكراهية والغضب فقط من الله، بل وكذلك إضافة على ذلك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يمكر الله تبارك وتعالى بهم، يستدرجهم من حيث لا يعلمون، يفعل الله تبارك وتعالى بهم ما هو مناسب كذلك لجرمهم ومكرهم وفعلهم. من هذا نخلص بأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وهذه ينبغي أن نقف عندها. وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه فعال لما يريد، يعني أن ما أراده الله تبارك وتعالى فعله، فله القدرة الكاملة على أن ينجي المؤمنين، وعلى أن يصيبهم برحمته سبحانه وتعالى، وعلى أن يدفع عنهم، وكذلك له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة في أعدائه سبحانه وتعالى. يجمع هذا قول الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم رحمة فإنه يرحمهم جل وعلا، وإذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم عقوبة ونقمة فإنه ينزل عقوبته ونقمته جل وعلا. هذه يعني القضية فيما أعلم لا يكاد يعني يخالف فيها يعني أحد من الناس، يعني أحد من أهل القبلة لا يكاد يخالف في أن الله تبارك وتعالى يعني يثيب ويعاقب، ولكن ثمة خلاف في بعض نواحي هذه القضية. منها أن كثيرا من الناس قال بأن المكر والكيد ليس على بابه، وإنما هو من باب المقابلة، لأن الله لا يتصف بذلك، وهذا خطأ. فالمكر لا شك، المكر هو إيصال الضر للآخرين عن طريق خفي، والمكر كما يعني قرأنا في هذه الآيات ينقسم إلى مكر حسن ومكر سيء. المكر السيء مكر الكفار، مكر الظالمين، إذ يعني يمكرون بأنبياء الله تبارك وتعالى أو يظنون ذلك بالمؤمنين، يعني يحاولون أن يعني أن يصلوا بضرهم وكيدهم إلى المؤمنين بطريق خفي، طريق ملتوي. ولكن المكر الحسن إنما هو في إبطال هذا المكر. المكر الحسن إنما هو في إنجاء، في إنجاء المؤمنين، في فعل الخير، وهذا فعل الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه يعني أن الإنسان إذا مكر به فرد، لو كان يمكر بك ولا تستطيع أن ترد عن نفسك هذا المكر لكان هذا من صفة الذنب، لكان هذا من صفة الذنب. ولذلك يمدح، يعني تمدح المكر في الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. فالذي يخدع في حربه وينتقم من أعدائه ويوصل الضر بهم لا شك أنه ممدوح، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى يعرف مكر الماكرين ويعرف كيف يرد عليهم سبحانه وتعالى. وقد نسب الله تبارك وتعالى هذا يعني إلى نفسه، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين لأن الله تبارك وتعالى لا يمكر مكرا سيئا، وإنما يمكر المكر الحسن بأعدائه، فينجي من يريدون يعني إهلاكه، ويهلك الله تبارك وتعالى من يظنون نجاته، يظنون أنهم ينجون ويفوزون، ولكن الله تبارك وتعالى يعاقبهم بنقيض قصدهم. أما بالنسبة يعني قضية اللطف، لطف الله تبارك وتعالى وهداية الله عز وجل بالمؤمنين، فهذه القضية أقول لا يكاد يعني يخالف فيها أحد، في أن الله تبارك وتعالى يعني إنما يعني لا يهتدي مهتد إلا بتوفيقه ورعايته وعنايته جل وعلا. وهذه القضية يعني لا يكاد يخالف فيها أحد، حتى المعتزلة والأشاعرة يعني يرون أن الله يلطف سبحانه وتعالى وأنه يوفق، وإن كانوا في يعني قضايا أخرى يقولون بأن الإنسان خالق فعله، كأن الهداية يعني هي من يعني جد الإنسان واجتهاد الإنسان. لا شك أن الهداية بأسباب، كما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لكن لا شك لا هداية إلا بتوفيق ورحمة من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهداية الله ومشيئة الله تبارك وتعالى سابقة العبد المؤمن، فلا نجاة لعبد المؤمن ولا هداية له إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى وعنايته. أما بالنسبة للخذلان، يعني كيف أن الله عز وجل يخذل الظالمين ويستدرجهم سبحانه وتعالى، فلا شك أن خذلان الله تبارك وتعالى للظالمين هذا إنما هو عقوبة منه جل وعلا، عقوبة على الذنب، كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. فالتيسير للعسرة وذلك بأن يضيق الله تبارك وتعالى صدره ويحرمه الهداية ويجعله كأنما يصعد في السماء، كما قال تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا شك أن تضييق الله تبارك وتعالى لصدور الكفار إنما هو كذلك مجازاة. على كل حال هذه القضية لها تعلق بمسألة القضاء والقدر، وهذه سيأتي بحثها يعني بحثا مستقلا إن شاء الله. لكن ما يهمنا يعني فهمه هنا هو أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد في عباده المؤمنين وكذلك في عبيده الظالمين. فالمؤمن له التوفيق وله النجاة وله الإخراج من الظلمات إلى النور، وله الثواب وله الرحمة وله العطف وله الإحسان، كما قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأما الظالم والكافر فمهما كان فهذا له الكيد وله المكر وله نقمة الله تبارك وتعالى وله الاستدراج، والله تبارك وتعالى قادر على هذا وهذا. الله عز وجل قادر على هذا وهذا، على نفع عباده المؤمنين وعلى إهلاك عبيده الظالمين، له القدرة وله الحكمة والله أعلم حيث يجعل رسالته, حيث يجعل رسالته, حيث يهدي وحيث ينتقم. لا شك أن الله تبارك وتعالى أعلم بهذا, ولا يضع شيئا في غير موضعه. فالله يضع الهداية ويضع التوفيق والسداد والنصر في أماكنها, وكذلك يضع النقمة والعذاب والبلاء في أماكنها, له المشيئة الكاملة. باختصار, إن الله تعالى لما يريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.